الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان واجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. على موعد بكم أن أنتهي معكم اليوم، وإن لم تكن يعني النهاية ملزمة، في الصنف الثاني أو حول ما كنا نتكلم عن الصنف الثاني من صفات الذين يحبهم الله وهم المقسطون والعادلون. ولكن حقيقة أيها الأحبة الكرام، بالأمس وأنا أتصفح على الإنترنت لأجد ما أقوله لكم أو ما يرزقكم الله به على لساني، فرأيت منظرا مفزعا، منظرا عجيبا. رأيت رؤوسا لرجال في دولة من الدول التي ما زالت الحرب قائمة في ما بين أهلها، رأيت رؤوسا قطعت ووضعت في الصناديق وتداس بأقدام الجنود. أذهلني هذا الموقف وقلت أي قلب هذا الذي يقطع الرؤوس، ولا يكتفي بذلك بل يضربها بأقدامه وبنعاله. هذه الرؤوس التي كرمها الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، هذه الرؤوس وتلك الجباه التي رفض الله عز وجل وأبى الله أن تسجد وأن تركع إلا له سبحانه. لكنني وأنا أتكلم معكم عن المقسطين، وقلت لكم في أول خطبة أن هناك فرق بين القاسطون والمقسطين، والله سبحانه وتعالى ذكر القاسطون أي الظالمون والجائعون أنهم كانوا لجهنم حطبا، وذكر الله عز وجل عن العادلين أنه يحبهم ويحبونه عز وجل، بل وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، العادلون على منابر من نور بين يدي الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، أما الظالمون والجائرون فهم وقود جهنم والعياذ بالله. لذلك أردت أن أقف معكم سريعا لتطيب نفوسنا ونصبر على آلام الظالمين وظلمهم، ونتراجع كل إنسان عن ظلمه إذا حدثته نفسه بالظلم سواء كان الظلم في القول أم في العمل. الله سبحانه وتعالى يهدئ من روع المظلومين ويسلج صدور المظلومين رغم الظلم الذي وقع عليهم ويجرح شعورهم بل قد يودي ويؤلم ويزهق أرواحهم. قال الله تعالى فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم ليوم تشخص أي تذهل وتتحجر فيه الأبصار من الزهور. لا تحسبن الله عز وجل فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أقول لحضراتكم ما علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من دروس وعبر في أحاديثه الشريفة، فيقول إن الله عز وجل يعطي العبد، يعطي العبد رغم أنه يظلم ورغم أنه يفتك ورغم أنه يفتري على عباد الله بقوته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا تحذيريا، إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه فاعلموا أنه استدراج له. إذا شفت ربنا عز وجل بيعطي إنسان رغم أنه هو بيعصيه ولا يعرف لله طريقة، شفت ربنا بيعطيله، يعطيله قوة، يعطيله مكانة، يعطيله جاه، يعطيله مال، يعطيه كذا وكذا. إذا رأيتم الله يعطي العبد رغم أنه يعصي الله فاعلموا أنه استدراج له، فاعلموا أنه استدراج له. والله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولكم أن تقرأوا في سورة الفجر ومطلع سورة الفجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نأخذ قوم عاد فقط التي لم يخلق مثلها في البلاد، ليس لهم مثيل في القوة. قالوا من أشد منا قوة، من أكثر منا قوة، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، ولكن كانت النهاية في هذا الظلم وهذا البطش. رغم قوتهم هذه إلا أن نهايتهم أرسل الله عز وجل عليهم ريحا عقيم، ما تذر من شيء أدت عليه إلا جعلته كالرميم، ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. حتى قال تفسير النسفي قال أنهم كانوا يحفرون لأنفسهم حفر في الأرض حتى يتواروا من هذه الريح، فكانت تنزل الريح وراءهم في الحفر تقطع الرقاب وتنخر الألسان حتى تصير كأعجاز نخل خاوية. أين قوتهم؟ أين جبروتهم؟ أين إعمارهم للأرض؟ كل ذلك لم يغن عنهم أمام الله عز وجل شيئا. الله عز وجل قال وأرجو أن تكونوا منهم وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل عن جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو. من جنود الله لموسى عذب بها من شاركه في ذاته عز وجل النمرود. من جنود الله عز وجل البحر كيف انفلق وتجمد الماء حتى صار كالطود العظيم، ثم ذهب في موسى ومن معه يعبرون البحر لا يمسهم شيء من الأذى، وأتي فرعون فينطبق عليه البحر فيغرق في البحر. إن جند الله هم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. لا تغرنكم قوة إنسان مهما كانت قوته، ولا يغرنكم بطش إنسان مهما كان بطشه، إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين لمنتقمون، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فاعلم أنكم عز وجل، فاعلم أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على الناس. فإياك الظلم وإن تمكنت منه، وإياك البطش وإن كانت لك قوة ومكانة، واعلم جيدا أن الله عز وجل إذا أنذرك مهما كان ظلمك، فاعلم أن الله إذا أمهلك وأنذرك فهو يريد منك أن ترجع وأن تتوب، وإلا أمهلك لساعة لا تلد لها شفاعة ولا تلد لها رحمة ولا شفاعة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فلنحذر غضب الله عز وجل وانتقام الله سبحانه وتعالى. في عهد عبد الناصر رئيس مصر الأسبق، أحد سجانين كان يعذب أحد المسجونين، اسمعوا، كان يعذب أحد المسجونين وإذا بالسجين يقول له ارحمني يرحمك الله. قال له أين الله، أين الله هذا؟ فين الله اللي تقول عليه؟ ألو أن الله نزل إليك الآن من سمائه لسلمته في الزنزانة رقم 14. اسمعوا إلى النتيجة، اسمعوا إلى النتيجة. وإذا به يركب سيارته وينطلق بها على الطريق الصحراوي عندنا في مصر، يركب سيارته وتأخذه السرعة الجنونية، لأنه ظن أنه قد يعني قادر على الأرض يفعل بها ما يشاء، وإذا به يفقد وعيه فيدخل في سيارة تحمل شيئا من الحديد، فيدخل سيخا من الحديد، عود من الحديد في رأسه إلى عنقه إلى ظهره. أرادوا أن ينزعوه منه، قرر الأطباء أنه لن ينزع منه إلا بفصل الرقبة عن الجسد، إلا بفصل الرقبة عن الجسد، وإن من المجرمين لمنتقمون. احذر انتقام الله عز وجل، هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. يوم يسحب المجرمون، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. هذا في الدنيا. والآن ترون ما ترونه من مكروه الظلم والظالم، وليس من حبيب العدل. هذا الذي كان يأمر سجانيه بأن يعذب الناس كيف شاء، هو الآن الذي يستأذنهم في أن يخرج إلى حمامات أو دورات المياه أو أن يتفسح في فناء السجن. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. أحد الناس كانت عنده أخت، اسمعوا، أنا أسوق إليكم قصص لها عبر حتى لا تظلموا، حتى إذا كان أحدكم يظلم فليتراجع عن ظلمه فورا. أحد الناس كانت عنده أختا لم يصبها الدور في الزواج، نسميها عندنا في مصر عانس، يعني ما صادف الحظ في الزواج أن تتزوج، لم يقدر الله عز وجل لها. فجلست عند أخيها، وإذا بأختي بزوجة أخيها تأمرها وتجعلها تخدم لها ولأخيها ولأولادهما، وهو لم يرحم عنوستها ولم يرحم حظها وقدرها، بل كان يؤلمها بالكلام، بل تجاوز الحد إلى أنه كان يركلها برجله إذا عصته في أمر من الأمور. وفي يوم من الأيام اشتكت حالها إلى ربها بدموعها على خدها، اشتكت حالها إلى ربها بدموعها على خدها، حين ركلها أمام زوجته بقدمه وبساقه. وبعد شهر من ركلته إياها إذا به يصاب بمرض في ساقه، فقرر الأطباء أن تقطع من فخذه. إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هو نفس التعبير ونفس المسألة، ولكن على صعيد آخر. أحد صناع مصانع الحلوى في دولة من الدول العربية كان يصدر الحلوى بالطائرات إلى دول الخليج، اسمعوا، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وتقوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. احذر أن تعرض نفسك لانتقام الله. عش تحت رحمة الله منكسرا ذليلا. احذر أن تعرض نفسك إلى غضب الله. إن الله عز وجل يوم القيامة يغضب أرضا تقوم لها السماوات والأرض. فكيف لو عرضت نفسك أنت أيها المسكين لا تساوي شيء في ملك الله. لو عرضت نفسك إلى غضب الله لحظة. هذا الرجل دخل على أحد صناعه فوجده يصنع يعجن العجين عجينة الحلوى. فلم يعجبه حاله بصناعة هذه الحلوى فأخذ العجينة وداسها بقدميه وبحذائه في الأرض. اسمع، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. في لحظة في طرف تعين بل ما أقل من ذلك بعد أن كنت تعطي الناس صرت تطلب الناس وتسأل الناس. دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كانت النهاية بتاعته أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. والآخر كان أبوهم رجل صالح دخلوا جنتهم بعدما مات أبيهم وهم يتخافتون ألا يدخل النار يوم عليكم مسكين عشان ما يعطوش حق الفقراء وبيتوا نية السوء في سواد الليل. فلما رأوها قالوا إنا لضالون مش دي بتاعتنا لأن طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أصبحت سوداء محروقة وهم نائمون لذلك أيها الأحبة الكرام هذا الرجل كان في نعمة كان يصدر الحلوى بالطائرات وإذا به لأنه كفر بنعمة الله وداس العجين بقدميه بعد شهر تماما 30 يوم بالضبط كما تقول الروايات والحكايات. بعد 30 يوم يذهب إلى إحدى الدول الأوروبية في رحلة فيصاب بألم في ساقيه فأذهب إلى المستشفى فقرر الأطباء قطع رجليه الاثنين على الفور تماما وأصبح الآن في دولة من الدول الأوروبية وهو مقطوع الساقين. إن ربك لبالمرصاد، عارف مرصاد يعني إيه؟ رصد لك كل شيء وحاطط لك كل شيء قدامك بالمرصاد مرصود والشيء المرصود لا يغيب عنك أبدا. لذلك أيها الأحبة الكرام حديث يخوفنا ويرعبنا كلنا لما فيه من ما يحمل من معنى. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يحتاج فيه إلى خطب لأن كل كلمة تحتاج فيه إلى خطب. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عند كلمة لم تستحي فيها كلام كبير واصنع ما شئت فيها كلام كبير بس الخطورة عندنا اللي احنا عندنا النهاردة كما تدين تدان زي ما بتعمل هينعمل معاك. إذا نظرت نظرة لبنات الناس وأنت غير محق في هذا سينظر إلى بناتك وأنت غير محق. إذا ظلمت الناس ستأتي نفس اللحظة لتظلم فيها أنت. إذا أكلت أموال الناس بالباطل ستأتي نفس اللحظة لتؤكل أموالك كذلك. كما تدين تدان، تدين تدان. لو رجعنا أصلها للغة من دانا دانا ودانا، ثلاث حروف والثلاث حروف ميزان عدل، عدل الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام، كما تدين تدان. خاف من ربك، احذر انك تظلم في يوم من الايام. الله سبحانه وتعالى يقول عنه في القران الكريم: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انا اتكلمت مع اكبر الناس اللي بياكلوا التراث اللمة، اللي بياكلوا اموال اخواتهم في المواريث، وخاصة البنات اللي ما بيدلهمش حقوقهم ايه مصارهم، قلت لكم عليها الجمعة اللي فاتت. لكن تعال النهاردة شوف مع مثل على الواقع، اسقط على الواقع. يأكلون اموال اليتامى، ربنا عز وجل جعل اموال اليتامى انت كواصل على اليتيم. اذا كنت غني استعفف افضل، وإذا كنت فقير وأنت واسع على أموال الفقراء غز بالمعروف، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها. شوف ربنا يقول لك إيه، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد ما يكبرهم وعايزين ترجعونهم المال بتاعهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هاتوا ناس يشهدوا إنهم أخذوا أموالهم. طب وبعدين؟ وكفى بالله حسيبا. المحاسب ليس الجهاز المركزي للمحاسبات، المحاسب على أموال اليتامى هو رب العالمين عز وجل. ولذلك كنت أسمع لشيخنا الجليل الشيخ راتب النابلسي، أسأل الله أن يبارك له في عمره وعلمه، ساق قصتين. القصة الأولى أنه كان يركب سيارة مع إنسان ما فأخذ يحدثه في قصة عجيبة. قال: يا أستاذنا أنت تتكلم عن عدل الله؟ قال: نعم. قال له: في يوم من الأيام، في يوم من الأيام حصلت معركة في المكان الفلاني وحصل فيها ضرب بالرصاص، إطلاق رصاص، واحد بيته موجود في ريح المعركة مطلع دماغه من الشباك، أصابته طلقة رصاص في نهاية رقبته فصار في شلل رباعي على الفور. فبقول له: أين عدل الله في هذا؟ بيقول لي الشيخ راتب النابلسي، بقول له: أين عدل الله؟ دي ذنبه إيه؟ قال: والله رغم ما تسوقه من قصة عجيبة إلا أنني على يقين أن ذلك فيها عدل من الله. برضو مصر على أن ده عدل من الله، يصابها الغوالي بدون أي ذنب، مش معركة خالص. قال: مش معركة خالص. يقول الرجل: بعد أسبوعين جاني واحد يحكي لي قصة. قال لي: يا سيدنا، في المكان الفلاني حصلت معركة وحصل فيها واحد انضرب بالرصاص فهو قاعد في بيته. تعرف اللي انضرب بالرصاص ده ايه حكايته؟ قال: والله ما اعرف. قال له: حكايته ان له اخ مات قبله وأن وترك أولاده صغارا أيتاما، فكان هو الوصي على أموال أخيه لأولاده حتى يكبروا. كبروا الأولاد، يوم يأخذوا المال قال لهم ما تكونش عندي مال. احتكموا لشيخ، الشيخ قال لهم يا أخي أنت أولاد أخوه واعتبرهم أولادك، ما في فايدة، مالهم عندي تربوا. يقول لك تربوا، صرفت عليهم الماء وتربوا. يا رجل ده ربنا قال وكفى بالله، وكفى بالله حسيبا. لو جاء بالقانون نقول ممكن نتهرب من المشروعات ونزور اوراق ونطرم الفلان تصهمت ونعمل احنا عاوزينه، لكن نتهرب من ربنا فين؟ وهو الذي قال عز وجل لا تخفى عليه خافيه، هو الذي قال قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، وليس هذا فحسب، ويعلم ما في السماوات وما في الارض. يقول الرجل اولاده قالوا هنشتكوه في المحكمه، لانه المعيب تشتكوا عمكم زي ابوكم، ايش نعمل يا مولانا؟ قالوا اشتكوه لله. قالوا خلاص يا سيدنا شكوناه لله. قال ما هي الا ليله واحده وفي اليوم التالي ضرب الرصاص وشل الرباعي. احذر ان تظلم انسان ويقول فيك احدى كلمتين، اما ان يقول فيك حسبي الله ونعم الوكيل، واما ان يقول اشكوك لرب العالمين. اوعى اي انسان يقول كده، احذره، احذر اي انسان يقول لك الكلام ده. ولذلك ايها الاحبه، هذا الذي تظلمه وهو مستضعف امامك، اي كان نوع الظلم، قهر مادي، قهر معنوي، قهر جسدي، ايا كان نوع الظلم، احذر ان يرفع اليك شكوى لرب العالمين. احذر، احذر ان تنام عليك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. احذر هذا، اياك، الله عز وجل يزن بميزان العدل، يزن بميزان العدل، لا يظلم عنده احدا، لا يظلم عنده احدا. والله ولو كان الظلم منك لحيوان، فاعلم ان الله عز وجل لا يظلم عنده احدا، سيقتص منك. الشيخ راتب يحكي قصه جميله جدا. يقول في يوم من الايام احد الشباب يركب سيارته، وزي ما بيشوف الشباب الطايش كده يروحوا يجيبوا السياره وكده، ويجي معدي دايس على الفرامل مع البنزين يطلع الصوت وياكل في الارض. هذا الرجل بيقول وجد كلبا، عزكم الله، كلبا عاجزا في الطريق، فأراد أن يمزح مع صاحبي بجواره، ودي رايح شمال ويمين، ودي جاي على رجول الكلب، ودي معدي من على رجوله. لا هو الذي قتله، وهو الذي طوله، وهو الذي تركه، لكن من الذي يسمع ولده؟ إنه الله الذي خلقه. هنقول لي ما بيشكيش، ما بيتألمش، هنقول لك الجمل لما اتظلم من صاحبه وجيبك على كتف النبي اشتكاه، وهو حيوان. هنقول لك سيدنا النبي قال إن رجل امرأة باغية دخلت الجنة في كلب سقطه، وأخرى دخلت النار في هرة حبستها، لا هي طعمت ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حتى لو كان ظلمك لحيوان. يقول هذه السيارة تعمل به حادث فتقطع ساقيه على الفرق. أنا أعطيكم لكم النهاردة قصص وعبر. صعبة لمن أراد أن يعتبر. إياك تظن كده أن أنت ضربتني ولا أزدني ولا ألمتني ولا ما خلتنيش نمت ميلادي أن أنت بقر حتنام أبدا، ولو نمت النهاردة ما أنتش نايم بكرة، ولو ارتحت النهاردة ما أنتش مرتاح بكرة. احذر، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى تصل إليه، فإذا وصلت إليه قال الله لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله واعدلوا، اتقوا الله واحذروا الظلم، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لهذا أيها الأحبة، وإن كان الحديث لم ينتهي حول هذه المعاني وهذه القصص والعبر التي من واقعنا وحدثت بالفعل في واقعنا هذا، والتي يجب أن نعتبر منها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خذوا هذه العبر واعتبروا، وعلى الظالم أن يتراجع عن ظلمه وأن يستسمح المظلوم فيما ظلمه فيه، وعلى الإنسان الذي تغره قوته فليتذكر السلف الصالح، فليتذكر السلف السابق والأمم السابقة من الأقوام الذين افتروا وغرتهم قوتهم ولكنها لم تغن عنهم من الله شيئا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا الى ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطى لقضائك ولا معقب لحكمك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الاحبه الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بعض العبر والعظات من حياة السابقين أو المعاصرين في عصرنا هذا ممن غرتهم قوتهم وظلموا الناس. وأنا في واقعنا هذا ونحن نرى على شاشات التلفاز أو على شبكات الإنترنت ما يحدث في بلادنا من ظلم حكامنا، أقول لكم حديثا أنا قرأت في معناه حديث كثير، ولكن كصيغة هذا الحديث أول مرة أقرأه، وهذا حديث صحيح فيما رواه البيهقي في سننه، وورد كذلك في الصحيح الجامع وصححه الشيخ الألباني. يقول: ما من أمير عشرة. إيه أمير عشرة؟ يعني العشر أفراد أنت صرت مسؤول عنهم، عشر أفراد أنت صرت مسؤول عنهم. ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا. إيه يعني مغلولا؟ مغلولا يعني مربوط. إحنا تكلمنا على كلمة الغلول، يعني الغلة غير الغلول اللي هي في الغنائم، إن هو توضع يده في رقبته ثم تربط بسلسلة زرعها 70 زراعة، كما قلت لكم في الخطبة الماضية. أي إنسان مسؤول عن عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا فيفكه العد أو يوبقه الجو. حديث صحيح. إما أن تفك بالعد، العد اللي كنت بيه بين الناس هو الذي يفكك من هذا الرباط بين يدي الله أو يهلكك الجو الظلم. طب والله الحديث ده أنا أشك إن الحكام لم يعرفوه ولا عرفوه ما عملوه به، يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. عشر أفراد، أمال اللي بيقتل الملايين، أمال اللي بيدبح الملايين، أمال اللي بيقطع الرؤوس ويدوسها بالأحذية والأقدام، يأتي يوم القيامة كيف ويحشر كيف؟ لكن كيفية الحشر ساق الله في سورة الصفات: احشروا الذين ظلموا وأزوادهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. إنهم مسؤولون هيسأل عن ظلمك، ويوم القيامة ليس معه حاشية وليس معه المنافقين وليست معه أموال التي سرقها وذهبها وليس معه سلطته ولا قوته وليست هناك زنازين ولا سجانين، ولكن هناك صراط مستقيم إما أن يجاوزه وإما أن يكب على وجهه في النار هو ومن معه. لذلك احذروا الظلم، عليكم بالعدل، اتقوا الله وارجعوا إلى الله، وحدثوا أنفسكم مهما كانت قوتكم ومهما كان ما معكم فلا بد أن تتركوه وترجعوا إلى الله فرادى كما خلقناكم أول مرة. أسأل الله أن يجنبنا الظلم والظالمين. اللهم جنبنا الظلم والظالمين. اللهم جنبنا الظلم والظالمين. اللهم ارزقنا العدل في حياتنا وأقوالنا.